قال سبحانه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. في هذه الآية نهي المعتكف عن مباشرة الزوجة والأهل، والمقصود بالمباشرة يعني الجماع، أما اللقاء فشيء عادي وجائز، ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتكف وكانت تأتي